في قوله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، الجمع بين الهدى والسداد، ذكرتم أن الهدى بمعنى الإرشاد والسداد بمعنى التوفيق، فهل يمكن أن يقال إن هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت؟ فالهدى إذا أطلق يقصد به معنى المعنيان، والسداد إذا أطلق يقصد به المعنيان. نعم، لا شك أنه إذا ذكر الهدى يعني قد يدخل فيه الهداية للعمل، لأن الهداية إذا ذكرناها هي هداية للعلم وهداية للعمل، ومن هداية العمل يعني أن يخلق الله فيه الإرادة وأن يهديه إلى يعني أن يمتثل العمل كما شرع. وكذلك السداد، فإن السداد متضمن أن يسدده وأن يكون مصيبا في القول والعمل، فلا شك أنهما كذلك، ولكن هنا إذا اجتمع يعني في اللفظ فإن الهداية متعلقة بالهداية يعني في العلم، والسداد متعلق بالسداد والإصابة يعني في العمل والتوفيق لذلك. ما رأيكم في الأحاديث التي وردت بألفاظ متعددة؟ هل مباشرة يعمل بجميع الروايات، أو أنه يعني يسلك مسلك الترجيح بينها أولا قبل العمل بجميع الألفاظ وجميع الروايات؟ والله هذه الألفاظ يعني فيها تفصيل. أولا إذا كانت كلها في الصحيح يعني كالتي جاءت في الصحيحين أو في أحدهما فهي ثابتة، يعمل بهذا وهذا. وأما إذا كانت يعني بعضها يعني جاءت في الصحاح خصوصا في الصحيحين، وفي غيرها جاءت بألفاظ أخرى ولكنها لا تقوى على ذلك، قد يسلك يعني مسلك الترجيح، خصوصا إذا كان هناك تعارض أو تغير في المعنى. وأما إذا كانت المعاني يعني يشهد بعضها لبعض مثل ما ذكرنا هنا، بل قد تكون الحكمة أيضا يعني في تنوع ألفاظها، فلا ينبغي الترجيح، لأنه قد يكون مقصود الشارع هو أن يدعى يعني الله عز وجل بهذين الأمرين مثل ما ذكرنا هنا، يعني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو ظلمت نفسي ظلما كبيرا، لأن هذا له معنى وهذا له معنى. ومن هنا إذا ثبت يعني اللفظان يعني وكان كلاهما صحيح فإنه يدعى بالأمرين في يعني في كل موطن بدعاء. وأما إذا كان هناك تعارض وكان أحد المعنيين أرجح يعني من جهة الثبوت ومن جهة المعنى، فلا شك أن ما هو أرجح ويعني أقوى يعني من جهة المعنى أنه يقدم على الآخر. يقول السائل: أقيم بمسكن وظيفي وبعد التقاعد أجبر على ترك هذا المسكن ولا يوجد لي مسكن آخر، فهل يجوز لي أن أخذ مبلغا ماليا من البنك لأجل بناء مسكن مع تسديد القرض بالربا، فإنه لا يوجد لدينا حل آخر في بلدنا؟ لا يجوز للإنسان أن يقترض الربا لا لبناء مسكن ولا لمشروع تجاري ولا لمرض. ويعني أنت لم تخاطب بأن تبني بيتا في الدنيا، وخاطبت بأن تتجنب الربا. بعض الناس يجعل من مقاصده أن يكون له سكن يعني بأي طريق، بحلال أو حرام، لا يلزم. كم من إنسان يعني عاش في هذه الحياة ومات ودخل الجنة وليس له قصر وليس له بيت، فلا يلزم البيت. إذا وجد واستطعت أن تبني مسكنا فهذا طيب، إن لم تستطع استأجر، إن لم تستطع يعني فاتقوا الله ما استطعت، فأن تموت في العراء يعني تحت الشمس على التوحيد وعلى الإيمان خير من أن تموت في قصور وأنت على الشرك أو تأكل الربا، فهذا ليس هو مقصد للإنسان. ثم يعني نحن على وعد عظيم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بس ينبغي أن نكون على يقين، أن نكون على يقين، فإذا تركت هذا القرض الربوي لسماعك هذه الإجابة تقوى لله واستجابة لأمر الله عز وجل، فتأكد أن الله سيجعل لك عوضا خيرا من الذي أردت. أما الربا فلا يجوز لا لعلاج ولا لسكن ولا لوظيفة ولا لتجارة، لأنه محرم بكل صورة من الصور، والربا هو بداية مشكلة ليس هو الحل. ولهذا من رحمة الله بعباده أنه منعهم من الربا كما منعهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر، لأنهم يتضررون بها. فالله ما منع من الربا ليضر بنا بل لنفعنا. ما منعنا من الميتة والخمر والزنا إلا للضرر الذي يلحق الناس بذلك. تأكد أن الله يعني أرحم بك من يعني نفسك، وأن الله ما منعك من شيء إلا وفيه ضرر عليك، فكن على يقين ودع هذه المحرمات واتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سائل يقول: إنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز له الإفطار على موائد الإفطار في المسجد النبوي؟ إذا ثبت بيقين أنه من أهل البيت فهذا لا يجوز له الصدقة ولا أن يأكل الصدقة. وأما هذه الموائد التي تقدم في الإفطار يعني في هذا المسجد، فالذي يظهر أنها ليست من قبيل الصدقة، وإنما يريد الناس يتنافسون في الخير أن يفطروا الصائم، والصائم قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا، وعلى هذا فلا حرج على الغني أن يأكل من هذه الموائد، وكذلك من كان من أهل البيت، لأنها ليست من الصدقة وإنما هي من الهدية. ولهذا أيضا أنا أحث يعني أصحاب السفر وأصحاب يعني هذه الموائد أن ينووا عندما يقدموا هذه الوجبات أنها ليست صدقة، حتى لا يشدد على الأغنياء ولا على يعني من يقول أنه من أهل البيت، وإنما ينوون بها يعني نفع إخوانهم وتفطير الصائمين، وأنها هدية لإخوانهم الصائمين حتى لا يقع إخوانهم في الحرج. نعم. هذا السائل زائر من بريطانيا يقول: أختي مسلمة تزوجها كافر ثم طلقها ولها أولاد لا يعرفون شيئا عن الإسلام، وكثيرا ما تكلمت معها عن اتباع الإسلام ولم تجب، وهي الآن تسكن وحدها وتقول للناس: أنا ولدت مسلمة، فماذا أفعل يا شيخنا؟ هذه على خطر عظيم إن لن يعني تكفر، وقد تكون بلغت الخطر ودخلت في الكفر والعياذ بالله. أما زواجها بالكافر فهذا ليس بزواج وإنما هو زنا، فإنه لا يجوز للمسلمة يعني أن يعقد عليها كافر، لا كتابي ولا غيره. وأما المسلم نعم يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة، وأما ما عدا ذلك من الوثنيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج يعني كافرة، إنما أبيحت يعني حرائر أهل الكتاب يعني المحصنات من أهل الكتاب للرجال. وأما المرأة المسلمة، لأن بعض الناس يفهم هذه المسألة يعني على سبيل القياس، إذا جاز للرجل أن يتزوج الكتابية يجوز للمسلمة أن تتزوج الكتابي، هذا غير صحيح وهذا باطل، وهذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز أن يعقد على امرأة مسلمة يعني كتابي ولا كافر، وهذا ليس بزواج وإنما هو زنا. ولكن إذا كانت جاهلة عليها أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى إسلامها، إذا كانت يعني تخلت عن الدين وفقط تقول أنها نشأت على الإسلام أو ولدت على الإسلام، فيجب عليها يعني أن تجدد دينها وانصحوها وخوفها الله عز وجل وبين لها خطورة الأمر، وقد تكون كبيرة السن، ولو لم تكن كبيرة فهي عرضة للموت في كل لحظة كما أن الناس كلهم كذلك، فعليها أن تبادر بالتوبة قبل أن يأتيها الأجل وتموت على غير ملة الإسلام فتخسر يعني دنياها وآخرتها. يقول السائل: كيف يتخلص الشخص من المال الذي أخذه اقترضه من البنك ثم تاب بعد ذلك؟ هنا فيه تفصيل، إذا كان الرجل هو المقترض يعني للمال وهو يعطي الفائدة، فالواجب عليه أن يعيد رأس المال وأن يسقط الفائدة. فإذا اقترض مثلا 100,000 ب110 وعرف الحكم يذهب إلى البنك ويقول: أنا سألت وبين لي الحكم، فهذه أموالكم يعني أعيدها لكم الآن وأسقطوا عني الفائدة، فهذا يجب عليه إذا استطاع ذلك وإذا تمكن من المال وكان بحوزته أن يعيده وأن يسقط الفائدة، وإن لم يسقطها كلها على الأقل يعني إن لم يوافق البنك على إسقاطها كلها لو أسقط بعضها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا ما استطاع مثل بنى بهذا المال بيت ولا يستطيع أن يبيعه ولا يستطيع أن يسدد وتخلص من هذا المال أو خسره في تجارة، فهذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل فيما مضى وأن يندم على ما حصل منه وأما البنك فهو لن يعني يسقط المال ولن يسقط الفائدة، فعليه أن يسدد هذا المال الذي عليه، وعليه أن يجتهد في يعني سداده لأنه دين عليه، وأن يطلب أيضا من البنك إن استطاع يعني ووافقه البنك لعله أن يوفق يعني إذا كان في بلاد المسلمين لرجل صالح يعني فيسقط عنها الفائدة فهذا خير، فإذا لم يحصل ذلك فتكفيه التوبة مع الندم. وأما إذا كان العكس هو الذي أقرض وهو الذي أخذ الفائدة فهذا يجب عليه أن يعيد جميع الفوائد إلى أصحابها وأن لا يستحلها لأنها محرمة عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما وجه الجمع بين حديث اللهم اهدني وسددني وحديث سددوا وقاربوا؟ يعني لا تعارض، اللهم اهدني وسددني هذا سؤال الله يسأل الله الهداية والسداد، ومعنى سددوا وقاربوا أي اجتهدوا في السداد، فهذا فرق بين أن تقول اللهم وفقني للعمل وبين يعني أن نقول لك اجتهد في العمل، فأنت مطالب بالاجتهاد والسداد ولكن نحن نعلم ضعفنا فنسأل الله السداد، فإذا هناك عمل تقوم به اجتهد، قارب وسددوا، اجتهد يعني في السداد واجتهد في يعني المقاربة. قال العلماء معنى قارب وسددوا يعني عمل بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة السداد يعني أدوا العمل على وجه السداد، المرحلة الثانية إن لم تؤدوه على وجه السداد أدوه على وجه المقاربة، مثل ما قلنا الآن الذي يعيد يتخلص من الربا نقول له حاول أن تتخلص منه بالكلية، فإذا لم تستطع فاتقوا الله ما استطعت، إن لم تبلغ مرحلة السداد فقارب، فهذه المرحلة الثانية المقاربة، فإذا هذا ما يخاطب به الإنسان في نفسه نقول له قارب وسدد، ولكن الإنسان ضعيف ولهذا يسأل الله يقول اللهم اهدني وسددني، ولهذا نقول أن من بذل السببين يعني سدد في نفسه وقارب واجتهد وبذل الأسباب ثم سأل الله الهداية والسداد قال اللهم اهدني وسددني يرجى له التوفيق إن شاء الله. شخص يقول: ماذا يجب على الحامل إذا أفطرت في شهر رمضان خوفا على ولدها أو على نفسها؟ الذي يجب عليها القضاء وهو أن تقضي، وبعض العلماء يعني يقول هذا في المرضع التي تخشى على يعني على طفلها، يعني إذا قل أفطرت لمصلحة ابنها يقول أن عليها القضاء والإطعام، وأنا لا أدري يعني هل يقال هذا في الحامل إذا خافت على جنينها، لكن الحمل المعروف أنه غير منفصل عن الحامل، فالذي يظهر يعني أن الذي يجب عليها القضاء، وحتى على القول على يعني حال المرضع فإن بعض العلماء لا يجب عليها إلا يعني القضاء لأنها أفطرت لحاجة ولعذر فإنما يجب عليها القضاء، لكن من العلماء من يوجب يعني عليها يعني الإطعام لأنها لم يعني تفطر يعني لمصلحتها وإنما لمصلحة ابنها. هذا شخص يقول: علي ديون وهموم فأرجو منكم ومن الحاضرين الدعاء. نسأل الله أن يقضي يعني عن السائل وعن غيري من المسلمين الدين، وأن يرزقنا وإياكم يعني العفاف والغنى، وأن يخلص المسلمين يعني من هذه الديون، وأن يرزقهم حسن المكسب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.